ماذا أيضا لو تكرمتم عن المصابين بالربو وهم يتعاطون الأكسجين، هل يؤثر هذا الأكسجين على الصيام أو لا؟ أنت هتوى صادرة في هذا لأنه لا يضر، لأنهم يضطرون إليه وهو ليس بأكل ولا شرب ولا يشبه الأكل والشرب، وإنما هواء يعطيهم شيئا من الراحة، هواء فيه شيء من دواء خفيف يعطيهم شيئا من الراحة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.